بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الاول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثاني من كتاب الاسلام في مواجهة الماديين والملحدين. الشريط الثاني. يقول عبد الغني النابلسي: الظاهر من حيث صفاته واسماؤه في صورة كل احد من غير ان يحل في شيء او يكون بشيء قد اتحد، والباطن من حيث ذاته العالية عن معرفة احد من البرية. ويقول ابن عربي: يريد العارفون ان يفصلوه تعالى بالكلية عن العالم من شدة التنزيه فلا يقدرون، ويريدون ان يجعلوه بعيدا عن العالم من شدة القرب فلا يتحقق لهم، فهم على الدوام متحيرون. وهذا الكلام وان اصطبغ بصبغة صوفية الا انه يصور الواقع في تفكير المؤمنين في ذات الله، انه سبحانه لا يحتويه فكر، والفكر ابدا مشغول به ولا يحده تصور، والتصور دائما منازع فيه. وهذا ما يشير اليه قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكل ما خطر في النفس او جال في الفكر من تصور لذات الله فالله تعالى منزه عنه. وفي هذا يقول ابو بكر الصديق رضي الله عنه: وقد سئل هل عرفت ربك؟ قال: نعم. قيل: وبما عرفته؟ قال: عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. قيل: وكيف عرفته؟ قال: العجز عن الإدراك إدراك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ثانيا: الإيمان بملائكته. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الآية الأولى من سورة فاطر. الملائكة خلق من خلق الله غير المرئي، وهم عبيد الله مسخرون بقدرته مؤتمرون بأمره، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الآية السادسة من سورة التحريم. فهم في ملك الله، وهم بعض من هذا الملك كالنور والهواء والشمس والقمر والنجوم والإنسان وغير ذلك من عوالم المخلوقات. لهم دور في هذا الوجود يؤدونه حسب طبيعتهم فيما خلقهم الله تعالى له. شأنهم في هذا شأن كل ما خلق الله من كائنات. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. الآيتان الثامنة والثلاثون والتاسعة والثلاثون من سورة الدخان. ولأن الملائكة من العوالم غير المنظورة أو المحسوسة، فإن الإيمان بهم هو إيمان بالغيب الذي ينكره الماديون ولا يعترفون به، لأنهم لا يعترفون إلا بالمحسوسات وحدها. أما ما وراء الحس فهو عندهم عالم من الأوهام والخرافات. والمؤمنون بالله هم الذين يؤمنون بالغيب، لأن إيمانهم بالله يقتضي الإيمان بما يخبرهم الله تعالى به من غيوب. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الآيتان الثانية والثالثة من سورة البقرة. والإيمان بالملائكة ليس معناه الإيمان بذواتهم، وإنما المقصود منه العلم بوجودهم في هذا الوجود علما مستيقنا. ثم إنه ليس الإيمان بالملائكة والعلم المستيقن بوجودهم مردا لذاته أو مرادا لذاته، وإنما هو مقدمة للعلم بأنهم رسل من رسل الله إلى من يصطفيهم الله سبحانه وتعالى من عباده ليكونوا رسله إلى الناس بما يدعوهم الله تعالى إليه من الإيمان به وما وراء هذا الإيمان من أوامر يأتمرون بها ومنهيات ينتهون عنها. وذلك أنه لما كان رسل الله بشرا لا يستطيعون بحكم طبيعتهم احتمال الاتصال بالله تعالى اتصالا مباشرا، فقد اقتضت حكمته سبحانه أن يختار من عالم الملائكة عالم النور سفراء بينه جل شأنه وبين من اصطفاهم من الناس رسلا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الآية الأولى من سورة فاطر. وعلى هذا فإن الإيمان بالرسل يقتضي أن يسبقه الإيمان بالملائكة الذين هم حملة رسالات الله تعالى إليهم. وفي هذا يقول الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الآية 75 من سورة الحج. فيصطفي سبحانه من يحمل رسالته إلى من يصطفيهم سبحانه من الناس إلى الناس. وقد كان العرب في الجاهلية يؤمنون بالملائكة وأنهم من العالم غير المنظور، ولكنهم يضيفون الملائكة إلى الله إضافة نسب لبنوة إليه سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. الآية الأولى بعد المئة من سورة الأنعام. وفي هذا يقول الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. الآيات من 26 إلى 29 من سورة الأنبياء. ثم إن هؤلاء الجاهلين الذين نسبوا الملائكة إلى الله وجعلوهم أبناءه لم يشاءوا أن يتصوروهم ذكورا أو ذكورا وإناثا شأ المواليد من الآدميين وغيرهم، ولكنهم قالوا إن الملائكة جميعا إناث ليس فيهم ذكر. وفي هذا يقول الله تعالى عنهم: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ويقول تبارك اسمه أيضا ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. الآية 56 إلى 60 من سورة النحل. هكذا يزين الضلال السوء لأهله فيرون حقائق الأشياء مقلوبة فيبدو لهم الأبيض أسود والجميل قبيحا والحق باطلا. إذ كيف يساغ عند هؤلاء الذين قالوا سفها وضلالا أن لله أبناء هم الملائكة ثم يكون هؤلاء الأبناء إناثا مع أنهم يكرهون الإناث. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. ثم لقد أمعنوا في الضلال إذ صوروا هؤلاء الملائكة الإناث في صورة تماثيل ودمى وأطلقوا عليها من أسماء الإناث ما يشاءون ثم عبدوها لتقربهم إلى الله زلفى فكان من معبوداتهم اللات والعزى ومناه كما يقول سبحانه منكرا عليهم ما افتروه على الله وعلى الملائكة أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الآيات من 19 إلى 23 من سورة النجم. هذا ويذكر القرآن الكريم أن الملائكة جند من جند الله يمد بهم المؤمنين ليكونوا قوة مساندة لهم في قتال أعدائهم كما يقول سبحانه في سورة الأنفال وما أمد به سبحانه المسلمين في غزوة بدر من جنده إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. الآية 9 من سورة الأنفال وهو مدد روحي يثبت الله به الذين آمنوا ويربط به على قلوبهم فيكون قليلهم كثيرا وضعيفهم قويا وذلك ما يشير إليه قوله تعالى في الآية التالية للآية السابقة إذ يقول سبحانه وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. الآية 10 من سورة الأنفال وكما يشير إلى ذلك قوله تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الآية الثانية عشرة. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، والأمر في قوله تعالى فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان هو موجه منه سبحانه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى المؤمنين معه بضرب المشركين. وقد ملأ الله تعالى قلوبهم رعبا على حين ثبتت الملائكة أقدام المؤمنين وربطت على قلوبهم. أما الملائكة فإنهم لم يباشروا القتال، وإلا فإن ملكا واحدا كان يقضي بضربة واحدة على أي جيش مهما كان عدده وعدده. أما أن يكونوا ألف ملك فإن ذلك معناه أن تلك الألف هي قوة معنوية دخلت على قلوب المؤمنين، فكان ميزان الواحد منهم في القتال بعشرة من المشركين. وبهذا يصح أن يضاف البلاء والنصر إلى المؤمنين على خلاف ما قتل الملائكة معهم وكفوهم البلاء والجهاد والاستشهاد. ويشهد لهذا المعنى الذي أشرنا إليه شواهد كثيرة من القرآن الكريم، منها قوله تعالى فيما أخذ به المشركين في غزوة الأحزاب نصرا للمؤمنين وتأييدا لهم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. الآية 9 الأحزاب. فالريح هنا جند من جند الله وإن كانت محسوسة، والملائكة جند من جند الله وإن كانوا غير مرئيين، ولكن كل من الريح والملائكة لا يظهرون في صورة جنود مقاتلين. عنوان جديد، ثالثا الإيمان برسله. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. الآية 36 من سورة البقرة. من الإيمان بالله تعالى الإيمان برسله الذين يصطفيهم من الناس لحمل رسالته إلى الناس، حيث يمكن التفاهم بين أبناء الجنس الواحد من مخلوقات الله على خلاف ما لو كان الرسول إلى الناس من غير جنسهم، حيث يتعذر التفاهم الذي تقوم دونه تلك الوحشة من اختلاف الطباع بين الجنس وغير جنسه. ولهذا اقتضت حكمة الله أن يكون رسوله سبحانه إلى الناس من الناس، بل ومن بين أقوامهم وعشائرهم، حيث يولد بينهم ويعرفون أباءه ومكانه فيهم، وحيث يتحدث باللسان الذي يتحدثون به. وفي هذا يقول الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. الآية 4 وقد نزع كثير من الناس قديما وحديثا في أمر الرسالة والنبوة، وهل هناك ضرورة إنسانية تدعو إلى أن يقوم في الناس أنبياء ورسل بالسفارة بين الله والناس حاملين إليهم وصايا السماء وشرائعها؟ والناس في هذا مذاهب وشيع بين مؤمن وشاك ومنكر. فالمؤمنون بالله وبالشرائع السماوية يعتقدون أنهم إنما أخذوا شريعتهم عن رسول من عند الله إليهم، وأن هذا الرسول إنسان من بينهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وآباءهم، وأن الله تعالى قد اختاره ليحمل إليهم شريعته. وأما غير المؤمنين بشرائع السماء فلا يتصورون أبدا أن يكون بين إنسان من الناس صلة بالعالم العلوي لاختلاف الطبيعة بين العالمين الأرضي والعلوي. هذا اذا صح عند القائلين بهذا الرأي وجود للعالم العلوي. اما الماديون فلا يعترفون اصلا بوجود العالم العلوي او عالم الروح، واذا فالرأي عندهم في رسل الله هو الانكار الصريح للرسالات السماوية وللرسل ولله ايضا، ولا حديث لنا هنا مع المؤمنين برسل الله وانبيائه في هذا الامر، فذلك هو ايماننا وعقيدتنا كما هو ايمانهم وعقيدتهم. وانما نقف معهم صفا واحدا في وجه المفكرين المنكرين للنبوات على اختلاف مذاهبهم وتعدد آرائهم. ثم إنه لا حديث لنا كذلك مع الماديين الذين ينكرون ما وراء المادة ولا يعترفون بالإله الخالق، إذ إن الحديث في هذا الشأن أي شأن الرسل والأنبياء القائمين بالسفارة بين الله والناس لا مساغ له إلا في ظل الإيمان بالله عندما يؤمنون به، لأن الإيمان بالرسل فرع عن هذا الأصل الذي هو الإيمان بالله. فإذا لم يتحقق الإيمان بالأصل فلا جدوى من الحديث عن الإيمان بالفرع. وحديثنا إذن هو مع الذين يعترفون بوجود الله ويؤمنون به، ولكنهم ينكرون الرسل ولا يتصورون قيام سفارة بين أحد من الناس بين الله والناس، ولا يرون داعية تدعو إلى قيام نبي أو رسول يحمل إلى الناس وصايا السماء. والذين يذهبون هذا المذهب هم طائفة من الفلاسفة والحكماء الذين تلبس عليهم الأمر في شأن الرسل، وأبت عليهم عقولهم أن تستسيغ هذه المهمة النبيلة العظيمة التي قام عليها أنبياء الله ورسله في هداية الناس وكشف ما توشاهم من فتن وضلالات. وهؤلاء الحكماء والفلاسفة ينظرون إلى هذا الأمر بنظرتين متباعدتين، نظرة تحقر الإنسان فلا تراه أكثر من كائن حيواني كسائر الحيوان لا يعدو أن يكون فصيلة من فصائل الحيوانات أو سلالتها، فهو الأمر كذلك مقضي عليه أن يحيا حياته في هذا القطيع دون أن يكون له سبيل للإنعزال عن هذا المجتمع الحيواني على هذه الأرض. تلك هي نظرة الفلاسفة المتشائمين الذين نظروا إلى الحياة بمنظار أسود، قرأوا فرأوا الوجود كله مجللا بالسواد، ورأوا الإنسان دودة غارقة في أكوام من التراب أو سابحة في بحار من الأوحال. وقد عاشت هذه النظرة المتشائمة التي تنظر إلى الحياة وإلى الإنسان هذه النظرة السوداء القاتمة عاشت في أجيال الناس جيلا بعد جيل، وكان لها دورات عاصفة في عقول كثير من الفلاسفة والمفكرين. وأقرب مثل لهذا ما يقوله الفيلسوف الألماني نيتشه: لا نريد ملكوتا في السماوات فنحن بشر، نريد ملكوتا أرضيا. ويقول نيتشه أيضا: إذا كان الله قد خلق الإنسان فإنما خلقه قردا يلهو به في أبديته الطويلة. أما النظرة الأخرى فهي على عكس تلك النظرة التي تحط من قدر الإنسان وتمسك به على مربط الحيوان، هي نظرة تسمو بالإنسان وترتفع بقدره وتغالي في قيمة عقله، فتراه مستغنيا بهذا العقل عن أي شيء يعينه على كشف معالم الطريق، بل إن العقل وحده مطالب بأن يكون دليل الإنسان وهاديه، فإن ضل فإن ذلك من تفريط صاحبه وعدم اعتداده به، فإن غرق صاحبه بالذنب فالذنب ذنبه ولا يلومن إلا نفسه. وعلى هذا التقرير فإنه لا ضرورة لمبعوث من السماء يحمل إلى الناس شريعة من السماء تقيم لهم دينا وتحدد لهم سلوكا، وحسب الناس في هذا أن يرجعوا إلى عقولهم أو إلى عقول من فيهم من قادة ومصلحين وفلاسفة منهم وإليهم ومن الأرض وفي الأرض. ومن أصحاب هذه النظرة أبو العلاء المعري الذي يقول في لزوميته: أيها المغرور إن خصصت بعقل فاسألناه فكل عقل النبي. هذا، وقد تولد من هاتين النظرتين المتشائمة والمتفائلة او المتدلية والمتشامخة نظرة اخرى ترى ان الانسان في حاجة الى هداية السماء والى تلقي ارشاداتها ونصائحها، ولكن ذلك لا يكون عن طريق احد من الناس، لان الناس على سواء، ولا يصح ان تميز السماء بعضهم عن بعض وتفضل بعضهم على بعض، فإما أن يكون اتصال السماء بهم جميعا واحدا واحدا على حد سواء، وإما أن يكون مبعوثها إليهم من عالم الملائكة. وقد كشف القرآن الكريم عن هذا اللون من التفكير الإنساني في مواجهة الرسل وفي إنكار الناس عليهم أن يكونوا بشرا مثلهم، وذلك إما عن حسد للإنسان أن يعلو على بني جنسه، وإما عن استعلاء بالرسالة السماوية أن يحملها إنسان. وفي هذا يقول الله تعالى عن قوم صالح: أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. الآيتان 24 و25 من سورة القمر. ويقول سبحانه في قوم شعيب: قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين. الآيتان 85 بعد 100 و86 بعد 100 من سورة الشعراء. ويقول جل شأنه في فرعون وملائه: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. الآية 47 من سورة المؤمنون. ويقول سبحانه في كفار قريش: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. الآية 2 من سورة يونس. ويقول تبارك اسمه في قوم نوح من قبل: ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. الآية 34 من سورة المؤمنون. ويقول سبحانه عنهم أيضا: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة. الآية 24 من سورة المؤمنون. وهكذا ينكر الناس أن يكون منهم رسول من الله إليهم ناظرين إلى هذا الرسول بعين الحسد أو الاستصغار، على حين تتطلع أنظارهم إلى ملك من عند الله فهو الجدير بأن يكون الرسول له إليهم. وفي هذا يقول الله تعالى عن مشركي قريش: لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. الآية 21 من سورة الفرقان. ولو وقع للناس ما يتمنون من أن يكون الرسول إليهم ملكا لما استقام للناس معه أمر، ولا صلح بينه وبينهم شأن، ولما وقع بينهم وبينه تفاهم، إنهم سيفتنون به ويذهلون عن رسالته. والله سبحانه وتعالى يقول: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. الآية 95 من سورة الإسراء. وكيف يطمئن للملائكة مقام بين الناس؟ إن الملك لا يمكن أن يظهر في الناس في أي صورة غير صورة الإنسان، وإلا كان مبعث فتنة لهم، إنهم سيتدافعون إليه تدافع الفراش إلى ضوء المصباح، يدور حوله دورة مجنونة إلى أن يسقط نصبا وإعياء. أو يلقي بنفسه إليه فيحترق. كذلك لا يستقيم أمر الناس مع الملك إذا جاءهم في صورة إنسان، إنه لا يغير حينئذ من نفوس الناس شيئا مما عندهم من أمر الرسول البشر، فهذا وذاك على سواء بينهم. فالملك في حالته تلك إنسان من الناس، يرونه رأي العين في صورة بشرية لا تختلف عما يرونه من صور الآدميين. فإذا قال لهم إنه ملك رموه بما رموا به الرسول البشرية من أنه ساحر أو مجنون أو مفتر كذاب إلى غير ذلك من التهم التي يرمون بها الرسل. ولهذا كان رد القرآن الكريم على هذا المطلب الغبي الأحمق الجهول، وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. الآيتان 8 و9 من سورة الأنعام، أي إنه لو جاءت رسل الله إلى الناس من الملائكة لما جاءوهم إلا في صورة بشرية، لأن مجيئهم في صورتهم الملكية لا تحتمله عقول الناس، ومجيئهم في صورة بشرية لا يغير من الأمر شيئا ولا يجعل لهم عند الناس شأنا غير شأنهم مع الرسل الآدميين. ولوقع إبليس والشك والاتهام الذي يلقون به رسل الله المرسلين إليهم من بينهم. عنوان: إمكان اتصال الإنسان بالعالم العلوي. في ظل الإيمان بالله لا يسأل المؤمن هذا السؤال، كيف يمكن أن يتصل إنسان بالله ويتلقى كلماته إلى الناس؟ فذلك شأن من شؤون الله تعالى وأثر من أثار رحمته وقدرته. وقول المؤمن بالله أمام كل خارق من خوارق الطبيعة هو أن الله على كل شيء قدير. ومع هذا فقد رد العقل المؤمن على من يفكرون إمكان اتصال الإنسان بالملأ الأعلى، وجاء إلى هؤلاء المفكرين بالأدلة المادية المحسوسة التي يتعاملون بها في الحكم على الأشياء. فمثلا نرى ابن خلدون وهو يريد أن يقيم الدليل على إمكان اتصال الإنسان بالملأ الأعلى، نراه يعقد في مقدمته فصلا يرتب فيه عوالم الوجود مراتب بعضها فوق بعض: الجماد فالنبات فالحيوان فالإنسان فالملائكة. وهو في هذا الترتيب يضع على رأس كل عالم كائنا تتمثل فيه خصائص عالمه في أعلى مقامتها حتى لا تكاد تمس العالم الذي فوقها. وهكذا تتصل العوالم بعضها ببعض فتكون منها وحدة وجودية فيها دليل على وحدة الصانع من جهة، كما فيها إمكان ترقي العوالم السفلى إلى العالم الذي فوقها. وهكذا إن ابن خلدون يقيم هنا صرحا من الأدلة على إمكان الوحي واتصال السماء بالأرض عن طريق مخلوق أرضي هو قمة مخلوقات العالم المادي، ومن هذه القمة يمكن أن يلمس السماء ويلمح أضواءها، وهذا المخلوق هو الإنسان الذي يضع قدميه على الأرض ويلمس برأسه السماء. ومما يقوله ابن خلدون هنا: ثم انظر إلى عالم التكوين كيف ابتدأ من المعادن ثم النبات ثم الحيوان في هيئة بديعة من التدريج، فآخر أفق المعادن أي الجماد متصل بأول أفق النبات مثل الحشائش وما بذر له، وآخر أفق النبات مثل النخل والكرم متصل بأول أفق الحيوان مثل الحلزون والصدف. لم يوجد لهم الآن قوة اللمس فقط، ومعنى هذا الاتصال في هذه المكونات أن آخر أفق منها مستعد بالاستعداد القريب أن يكون أول أفق المدى الذي بعده. ثم ينتقل ابن خلدون إلى عالم الحيوان فيقول: واتسع عالم الحيوان وتعددت أنواعه وانتهى في تجريد التكوين إلى الإنسان صاحب الفكر والروية. ثم يعرض ابن خلدون بعد هذا أثر العالم العلوي في الموجودات كلها، ويجعل لهذه الموجودات تحركا يتدرج بها من حال إلى حال حتى تصل إلى الإنسان، ثم يتدرج إلى العالم الإنساني في أفراده حتى يبلغ به نهاية الأفق الذي يلامس فيه الملأ الأعلى ويتهيأ للانتقال إليه. يقول ابن خلدون: فوجب من ذلك أن يكون للإنسان استعداد للانسلاخ من البشرية إلى الملكية ليصير بالفعل من جنس الملائكة وقتا من الأوقات في لمحة من اللمحات، وذلك بعد أن تكمل أي النفس ذاتها الروح الروحانية ذاتها الروحانية. انظر الصفحة 92 وما بعدها من مقدمة ابن خلدون. وأيًا كانت نظرة ابن خلدون هذه وأيًا كان حظها من الصحة والصدق، فإنها تنبئ عن حالة الإنسان إلى قوة فوقه يتعامل معها ويفيد منها، الأمر الذي تحقق من اتصال بعض الناس وهم رسل الله بالملائكة وتلقي ما ينزل الله تعالى عليهم من كلماته المحملة بالفيض العميم من الرحمة والإحسان. فإرسال الرسل من الناس بكلمات الله تعالى إلى الناس أمر تقتضيه طبيعة الحياة البشرية وما يعرض لتلك الطبيعة من فساد كما يعرض للأجسام من علل وأمراض، فكان لابد من إساءة لتلك النفوس البشرية يكشفون عن أدوائها ويقدمون الدواء الناجع لها، وذلك بما يتلقون من هدي السماء إذ هو الدواء لا دواء غيره، إذا فسدت تلك النفوس بما تدعى عليها من علل إنها نفحة لها من عند الله ولا دواء لها إلا ما ينزل عليها من رحمات الله المحملة في آياته وكلماته المنزلة على رسله. وفي هذا يقول الله تعالى عن آياته وكلماته المنزلة في كتابه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، الآية 82 من سورة الإسراء. ويقول تبارك اسمه: قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد، الآية 44 من سورة فصلت. فالرسل هم حجة الله على عباده كما يقول سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الآية 15 من سورة الإسراء. وكما يقول تبارك اسمه: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، الآية 24 من سورة فاطر. عنوان جديد: رابعا الإيمان بكتبه. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون، الآية 59 من سورة المائدة. كانت دعوة رسل الله إلى أقوامهم قبل إبراهيم عليه السلام دعوة محدودة في مضمونها مقصورة في الغالب منها على الإيمان بالله ووصل الإنسان بخالقه الذي يطلع على ما يعمل أو يقول في سر أو جهر. ولهذا كانت كلمة الرسول إلى قومه هي: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولم يكن ذلك بالأمر الذي تقتضي كتابا يجمع كلمات الله المنزلة على الرسول ويكون دستورا للناس، لأن الرسالة كلها كلمة أو كلمات يغادي بها الرسول قومهم ويراوحهم. فإن أخذوا بهذه الدعوة وآمنوا بالله كان لهم هذا الإيمان زادا طيبا يعيشون به في أمن وسلام في هذه المرحلة من الحياة البشرية التي كانت حياة فطرية أو أقرب إلى الفطرة، لم تزدحم فيها مطالب الإنسان، ولم تتسع أمامه آفاق الحياة، ولم تتح له تلك التجارب والمعارف التي مكنت فيما بعد من الدخول في هذا الصراع الرهيب مع الوجود ومع كل موجود ثم مع الإنسان والإنسان. فلما تقدمت الإنسانية في مجال الاحتكاك بالحياة وفي ميدان التنافس بين أفرادها وجماعاتها لم تعد الفطرة وحدها قادرة على أن تمسك بالناس على طريق الحق والعدل، ولم تعد القوانين الوضعية التي اهتدى إليها الناس بالتجربة قادرة على أن تقيم في الناس وازعا يزعهم عن الزيغ والانحراف. عندئذ تدخلت السماء برسالتها وبشرائعها لتقيم فيهم هذا الوازع الذي تعرض القوانين الوضعية عن إقامته، فكثرت الوصايا والأحكام التي حملها رسل الله إلى أقوامهم، وكان لابد أن تكتب في صحف وكتب حتى تكون مرجعا للناس يرجعون إليه. وفي هذا يقول الله تعالى عن تلك الصحف الأولى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وكان إبراهيم عليه السلام ومن بعده من الرسل يتلقون من عند الله ما يتلقون من هذه الوصايا، إلى أن كانت شريعة موسى التي جمعت كثيرا من الوصايا التي سبقته مضافا إليها ما اقتضته الحياة التي أضاف إليها زمن كثيرا من المشكلات التي واجهت الإنسان في تلك الفترة. وحين جاء عيسى عليه السلام كانت مهمته هو أن يقيم شريعة موسى في نفوس بني إسرائيل، وقد عبثوا بهذه الشريعة ومكروا بها وألقوا عليها ظلالا كثيفة من خبثهم وضلالهم، فكانت رسالته في القوم أن يزل كبرياءهم ويقتل داء الغرور في نفوسهم، وأنهم شعب الله المختار، وأنهم أبناء الله وأحباؤه، وأن أمله هو إلههم من دون الناس جميعا، وأن الله هو إلههم من دون الناس جميعا. ولهذا كان عنوان رسالته وملاك دعوته إلى بني إسرائيل هو: من ضربك على خدك الأيمن فأزر له خدك الأيسر، ومن نزعك قميصك فألق إليه رداءك. وذلك هو الدواء المر الذي عمرارة للاستشفاء من هذا الداء الخبيث القاتل المتمكن من بني إسرائيل، داء الكبر والغرور والحسد للناس جميعا أن يصيبهم شيء من فضل الله. انتهى الوجه الأول من الشريط الثاني.